سورة الزلزلة سورة مدنية، عدد آياتها 8 آيات، ووجه مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر في السورة قبلها جزاء المؤمنين والكافرين بيّن هنا وقت ذلك الجزاء وعلاماته. سورة الزلزلة مدنية، وهي تشبه في أسلوبها السورة المكية لما فيها من ذكر الأهوال والشدائد التي تكون يوم القيامة، وهي تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة، حيث يندك كل صرح شامخ وينهار كل جبل راسخ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الإنسان كإخراج الأرض ما فيها من موتى وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة، وشهادة الأرض على كل إنسان بما عمل على ظهرها، تقول عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب الرعيب العصيب يوم القيامة. كما تتحدث السورة عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار، وانقسام الناس إلى أصناف ما بين شقي وسعيد. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت أي حركت بشدة لقيام الساعة، وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها أي الموتى الذين في بطنها، وكذلك تلقي الكنوز التي بداخلها، فألقتها وتخلت. ما لها أي لماذا تتحرك؟ تحدث أخبارها أي تخبر بما وقع عليها من خير وشر، وتشهد بهذا أو بهذا لأهله، فتشهد للخيرين بما عملوا من خير على ظهرها، وللأشرار بما عملوا من الشر فوقها. أوحى لها أمرها بأن تحدث أخبارها. يومئذ يصدر أي يخرج الناس أشتاتا أي متفرقين جماعات جماعات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال أي وزن نملة صغيرة، لأن الذرة في الأصل هي صغار النملة، النملة الصغيرة يقال لها ذرة، وأما الذرة في العلم الحديث فهي شيء أقل من ذلك، نواة فيها شحنة موجبة تدور حولها في مدارات، شحنات كهربائية سالبة، وهذه من الدقة بمكان، فسواء كان هذا أو هذا فاللفظ يحتمل. يعني لو أن إنسانا قال فمن يعمل مثقال ذرة، على حسب ما دل عليه العلم الحديث وكذلك، ما من شيء قل أو خفي إلا وسيظهره الله يوم القيامة ويحاسب عليه، سواء كان كالذرة التي هي النملة الصغيرة أو كان أقل من ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى يحاسب على إرادات القلوب، وهذه ليست إلا بأعمال القلوب وليست بأعمال الجوارح. كما قال الله جل وعلا في حق المسجد الحرام: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد توجه الإرادة إلى الإلحاد بالظلم في المسجد الحرام يترتب عليه أليم العقاب وشديد العذاب. تتحدث هذه السورة الكريمة سورة الزلزلة عن بعض الأمور التي ستحدث يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: إن الأرض سوف تهتز بشدة وتتحرك بقوة، وسوف يخرج الناس من بطن الأرض من داخلها من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور، والإنسان الكافر سوف يتعجب يقول: ماذا حدث للأرض؟ ويتساءل عن سبب خروجه من قبره، لأنه لم يكن يؤمن بالبعث ولا بالحساب ولا بالجزاء. والله عز وجل هو الذي يأمر الأرض بإخراج الموتى في ذلك اليوم، كما أن الله تعالى سيطلب من الأرض، يأمرها أن تخبر عن الأشياء التي فعلها الناس وهم عليها في الدنيا. فتقول للإنسان: عملت كذا وكذا يوم كذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا، فتنطق الأرض، والذي خلقها قادر على أن ينطقها، بل إن الجوارح تنطق يوم القيامة، يختم الله على الأفواه، وتنطق الجلود والأيدي والأرجل بما عمل الناس في الدنيا. الذي خلقها قادر على إنطاقها، والله لا يخفى عليه شيء. ولكن الله تبارك وتعالى يقيم على الإنسان الحجة يومئذ، لأنه سيؤتى كتابه ويقال له: هل ظلمك عبادي الحفظة؟ يعني هل كتبوا عليك شيئا لم تفعل؟ فيقول: لا يا رب. بل إن الله تبارك وتعالى يدني عبده يوم القيامة حتى يدخله في كنفه ويقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: أي ربي، يعني أذكره. فأقول لمن أراد ستره: قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. وأما الآخرون فإنهم ينادى بهم على رؤوس الأشهاد في الموقف: فلان ابن فلان. وكذلك من كان غادرا يرفع له عند استه علم بغدرته التي غدر في الدنيا، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، لأهل الموت تكون الفضيحة على رؤوس الأشهاد. نسأل الله الستر والعافية. يوم القيامة سيخرج الناس من قبورهم متفرقين خائفين، كل واحد يريد أن يعرف مصيره ويأخذ كتابه الذي سجلت عليه فيه أعماله التي عملها في الحياة الدنيا. والله جل وعلا سيحاسب الناس يوم القيامة بالعدل التام، وسوف يزن للناس أعمالهم حتى يروها بأنفسهم. والله تعالى سيكافئ الإنسان على أعماله الصالحة حتى الصغير منها إن كان من الموحدين. كذلك سيحاسب الله تعالى الناس على أعمالهم السيئة حتى الصغير منها، وسيعاقب أصحابها. والوزن يومئذ الحق، والروايات تدل على أن هنالك من يوزن يوزن هو، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهناك من النصوص ما يدل على أن الوزن إنما يكون للأعمال أو لصحائف الأعمال. قد يقول قائل: كيف توزن الأعمال؟ يعني عمل خيرا، هذا الخير ليس له جرم، يعني ليس شيئا ماديا، يؤتى هذا الخير ويؤتى به ويوضع في كفة الحسنات، وكذلك توزن سيئاته فيوضع الشر الذي عمل في كفة السيئات. قد يقول قائل: كيف يكون ذلك كذلك؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت كبشا بين الجنة والنار فذبح، فالله قادر على أن يسير هذه المعاني أجراما أن يجعلها الله عز وجل شيئا ماديا، فيصير الموت كبشا يذبح، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار خلود بلا موت ويا أهل الجنة خلود بلا موت. فالله تعالى على كل شيء قدير. فمن الناس من يوزن وهو يوضع في الميزان بجسده بنفسه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن الناس من توزن صحائف أعماله، ومن الناس من توزن أعماله، والله على كل شيء قدير. هذا للجمع بين النصوص، هذه النصوص الثابتة هذا هو الجمع بينها. في هذه الآيات، في هذه السورة الكريمة، تقرير عقيدة البعث والجزاء، وأن الأرض يتغير نظامها يوم القيامة، وأن الناس سيخرجون من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور، وسوف تتحدث الأرض يوم القيامة بما عمل الناس عليها، والله سبحانه وتعالى عدل في قضائه وحكمه، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والآخرة تختلف عن الدنيا في كل شيء، الناس في الدنيا لا يتحملون الشمس في حمارة القيض في الصيف، لا يتحملون الوقوف في الشمس، بل إن منهم من يموت عند تعرضه لأنه يمرض فيما هو معروف عند الأطباء بضربات الشمس، لوقوفه في الشمس وتعرضه للحر مباشرة. يوم القيامة يوم عجيب، ففي يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بين الشمس وبين رؤوس الخلق في الموقف سوى ميل واحد، الميل فوق الكيلو متر، أكبر منه بشيء ما من الأمطار، هذا هو الميل المسافي، وهنالك الميل الجراحي، وكالمرود الذي يكون في المكحلة التي تأخذ به المرأة الكحلة لتجعله في عينيها أو بين أجفانها، فهذا قصير، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون هكذا، هذا شيء لا يتحمل، ومع ذلك فالناس لا يموتون وهم في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، والكعب العظم البارز الناتئ في جانب الرجل، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه إلى وسطه بمعقد الإزار، ومنهم من عرقه إلى كتفيه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة والعافية. والناس يجدون في الموقف من الألم ومن التعب ومن النصب ومن المشقة ما يجعلهم يذهبون إلى الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى في البدء في فصل القضاء بين الخلق، ينصرفوا من الموقف لما يجدونه من المعاناة الشديدة والألم العظيم، فيحيلهم آدم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يوم القيامة يقول نفسي نفسي سوى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أمتي أمتي أنا لها أنا لها، يسجد عند ساق العرش يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يقول لا أعلمها الآن، يعني في الدنيا، وإنما يعلمه الله تبارك وتعالى تلك المحامد ويفتح له بها يوم القيامة، فأظل ساجدا بين يدي ربه عند ساق العرش حتى يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأهل الموت، وهي من الشفاعات الخاصة، وهي المقام المحمود الذي يؤتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا المقام ليس إلا له، فيشفع عند الله عز وجل في البدء في فصل القضاء بين الخلق يوم القيامة. مختصر تفسير هذه السورة من تفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى ومن الكنوز، وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة، يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، بأن ربك أوحى لها، أمرها أن تنشق عنهم. وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن مواقف الحساب، أشتاتا أنواعا وأصنافا ما بين شقي وسعيد، ليروا أعمالهم، ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن أصغر النمل، فالذرة النملة الدقيقة الصغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني في كتابه ويسره ذلك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة، بكل حسنة يكتب له 10 حسنات، هذا من جود الله تعالى وكرم، ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن الإنسان إذا هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة، بل إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، وأما إذا هم بالحسنات فعملها لم تكتب حسنة، وإنما يكتب له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا العطاء العظيم ومع هذا الضبط والتضييق لما يكون من أمر السيئات، السيئة بسيئة من غير تضعيف، بل إن الإنسان إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بالحسنات فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بالسيئة فعملها تكتب له سيئة واحدة، وإذا هم بالحسنات فعملها لم تكتب حسنة واحدة، وإنما يكتب له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فمع هذا الكرم لا يهلك على الله إلا هالك، لكن الناس يظلمون أنفسهم، يغتابون. الغيبة من حقوق العباد لا يتسامح الله فيها، الغيبة من حقوق العباد لا تنفع فيها التوبة من غير رد المظلمة، يعني إذا اغتبت أخاك ثم جلست تقول إلى يوم القيامة: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، لا تكون تائبا عن حق العبد، لا بد من رد الحقوق إلى أصحابه. هل تذهب إليه لكي تقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل؟ قال العلماء: يذهب إليه. قالوا: فإن طلب منه مالا، يعني قال: لا أجعلك في حل حتى تعطيني كذا وكذا من المال، قال: فليعطي. لكن الصفحة أجمل، يقول: جعلتك في حل، فما كان العلماء، ولكنهم لا يسامحون أهل البدع، نجعل أهل السنة في حل مما وقعوا فيه، وكذلك من كان في بدعة ثم تاب فاغتاب في أثناء بدعته ثم تاب إلى السنة ورجع إليه هو في حل، من غير أن يرجع إليه هو في حل، وأما أهل البدع فليسوا في حل، نطالبهم يوم القيامة بكل ما لنا عندهم من المظالم، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع الجهمية والمعتزلة وغيرهم، قال: جعلت كل من هو على السنة في حل إلا أصحاب البدع لا أحلهم، رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.